بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلعلي يتحدث عن مسألتين. المسألة الأولى، أقول وبالله تعالى التوفيق، بالنسبة لحديث أبي رزين العقيلي رضي الله تعالى عنه، تقدم الكلام على هذا الحديث من حيث الإسناد ومن حيث المتن، وتقدم لنا أن في الإسناد فيه من ليس بالمشهور، ومن في الإسناد من ليس بالمشهور يا معاذ؟ في عبد الرحمن بن عياش، نعم، القبائي الأنصاري السمعي، وهو ليس بالمشهور، فيه جهالة، نعم، وفيه دلهم ابن الأسود ابن عبد الله بن حاجب المنتفقي، وهو أيضا ليس بالمشهور، وقال عن أبيه، نعم، الأسود بن عبد الله بن حاجب، وهو أيضا ليس بالمشهور. قد وقع خلاف في أسانيد هذا الخبر في كتب الحديث، فالمزي قال الصواب في هذا الإسناد عن أبيه عن جده، قال دلهم بن الأسود عن أبيه عن ماذا؟ عن جده، هكذا صوب رواية هذا الإسناد في كتابه تحفة الأشراف. ووقع في، يعني يؤيد هذا، أنه في مستدرك الحاكم قال عن الأسود ابن دلهم، عفوا، عن دلهم ابن الأسود، قال عن عبد الله بن عامر، ثم قال عن أبيه عن أبي رزين العقيلي، هكذا وقع في المستدرك. وأظن أن هذا خطأ، وإنما الصواب دلهم بن الأسود ابن عبد الله بن عامر، فوقع بينهما بن، وهذه لعلها تصحيف وخطأ. طبعا كما ذكرت، هذا بالنسبة للإسناد، نعم، قال دلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب، هو في مستدرك الحاكم قال عن دلهم بن الأسود عن عبد الله، بدل الأسود عن عبد الله، ثم قال عن أبيه، فأصبح كم هنا؟ أصبح ثلاثة عن أبيه عن جده، أصبح ثلاثة عن أبيه عن جده. وأظن هذا تصحيف وخطأ، والذي يدل على هذا أن الحاكم قد رواه من طريق يعقوب بن محمد الزهري الذي معنا، رواه من طريق يعقوب بن محمد الزهري الذي معنا، فالإسناد واحد، فبدل أن يقال بن وقع عن، نعم. وقع أيضا في السنة لابن أبي عاصم، قال عن دلهم بن الأسود عن جده، عن دلهم بن الأسود عن جده، اللي وقع في المصادر الأخرى ماذا؟ عن أبيه، فهنا الذي وقع عند ابن أبي عاصم، عند ابن أبي عاصم عن جده. وهذا قد يكون يعني اختلاف في الإسناد وهو خطأ، يعني الصواب ما وقع في أكثر الروايات وما جاء في أكثر الأسانيد والمصادر، وهو عن دلهم بن الأسود عن أبيه. نعم، فيه يعني في رواية إبراهيم بن المنذر، وفي إسناد آخر قال دلهم بن الأسود وحدثني أبي عن عاصم بن لقيط، قال وحدثني أبي، بعد أن ساق الإسناد السابق قال وحدثني أبي عن عاصم بن لقيط عن أبي رزين، نعم، عن أبيه أبو رزين العقيلي. هذا الإسناد أيضا هو من طريق دلهم، ودلهم ليس بالمشهور، دلهم ليس بالمشهور كما تقدم لنا فيما سبق. وعاصم بن لقيط، الأقرب أنه عاصم بن لقيط بن صبرة، لعل هذا هو الأقرب، وهو ثقة، عاصم بن لقيط بن صبرة هو ثقة، وهو ليس يعني شخصا آخر ليس السابق، يعني بعضهم جعلهم اثنان، عاصم بن لقيط بن صبرة هذا راوي، وعاصم بن لقيط هذا ماذا؟ هذا راو آخر. نعم، يعني كما ترجم في التهذيب قال إذا لم يكن الأول فهذا، أو يقال إذا لم يكن الأول فهذا فيه جهالة أو ليس بالمعروف، وأما عاصم بن لقيط بن صبرة فهو ثقة. نعم، هذا ما يتعلق بالكلام على إسناد هذا الخبر. وأما ما يتعلق بمتن هذا الخبر فكما تقدم لنا فيما سبق أن هذا المتن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم قد جاءت النصوص بموافقة ما جاء ماذا في هذا المتن، وهو فيما يتعلق برؤية الله سبحانه وتعالى، ومن أجل هذا ساقه أبو بكر بن خزيمة، ما ساقه في هذا الباب إلا لكي يثبت الرؤية. نعم، وهذا ما وقع في أكثر متن هذا الحديث، أن ما هو الحديث كما تقدم طويل جدا من أطول الأحاديث، فجل ما في هذا المتن قد جاء في أدلة أخرى وفي أحاديث أخرى. نعم، هذا القسم الأول. القسم الثاني هو أن يكون مخالفا لما وقع في النصوص الأخرى، يعني هناك ألفاظ كما تقدم لنا وقعت مخالفة لأي شيء، لنصوص أخرى، لأحاديث أخرى. نعم، ولذا تقدم لنا أن ابن كثير رحمه الله ذكره عندما ذكر هذا الحديث، ذكر في أكثر من موضع، مرة قال هو حديث مشهور، ومرة قال إسناده غريب جدا وفي بعض ألفاظه نكارة، إسناده غريب جدا وفي بعض ألفاظه نكارة. فهناك ألفاظ فيها نكارة، ومن جملة الألفاظ التي فيها نكارة ماذا؟ نعم، في كل سبعة أمم نبي، كما جاء في نهاية هذا الحديث، والنصوص دلت على أن الله عز وجل بعث في كل أمة رسول، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، فالله عز وجل بعث في كل أمة رسول سبحانه وتعالى. فهناك ألفاظ فيها نكارة في هذا الحديث لأن مخالفة لنصوص أخرى. القسم الثالث الألفاظ التي لم يأتي لها شاهد ولم يأتي لها ماذا؟ مخالف، لم يأتي لها شاهد ولم يأتي لها مخالف. من هذه الألفاظ هو ما اقتصر عليه أبو داود في كتابه السنن، نعم، لعمر إلهك، لعمر إلهك. وهذا طبعا يعني أبو داود بوب على هذا الحديث في قسم الرسول صلى الله عليه وسلم، أو باب في القسم، وساق ثلاثة حديث منها هذا الحديث، ولم يذكر سوى هذا الحديث في القسم بلعمر إلهك. وطبعا الحلف بعمر الله هذا حق، لأن المقصود حياة الله، المقصود بذلك حياة الله سبحانه وتعالى، والقسم بالله جل وعلا وبأسمائه وبصفاته هذا حق. نعم، فالقسم لا يجوز إلا بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وتقدم لنا الكلام على القسم بحياة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا نعم، القسم بالعمر، لعمرك، قال الله عز وجل لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. نعم، وقد ألف بعض أهل العلم رسالة في ذلك، وقد وقع في سنن أبي داود القسم من قبل بعض الصحابة بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وقال بعض أهل العلم الجواب عن ذلك أن هذا ليس بقسم ماذا؟ ليس بقسم صريح، هذا ليس بقسم صريح، ليس من الأقسام الصريحة، فجوز أو أجاز أهل العلم ذلك، والدليل هو ما وقع في سنن أبي داود. أما ربنا جل وعلا فيقسم بما شاء سبحانه وتعالى، يقسم بما شاء من مخلوقاته، كما أقسم بالليل وأقسم بالعصر والنهار والشمس وضحاها وضحاها إلى آخره، فيقسم بما شاء جل وعلا. وأما العباد فلا يجوز لهم أن يقسموا إلا بربهم سبحانه وتعالى. فالشاهد من هذا القسم الثالث من هذا المتن الطويل الذي معنا أن هناك ألفاظ لم يأتي لها شاهد ولم يأتي لها مخالف، لم يأتي لها شاهد ولم يأتي لها مخالف. والحفاظ السابقون كيف يوثقون الرواة الذين لم يجالسوهم؟ بالنظر في ماذا؟ بالنظر في أحاديثهم، وحتى الذين جالسوهم لا بد أن ينظروا في أحاديثهم. الإمام أحمد مرة من المرات رحمه الله وجد الناس يسألون عن محمد بن حميد الرازي، محمد بن حميد الرازي من الحفاظ، ولكنه والعياذ بالله يركب الأسانيد بعضها على البعض الآخر ويقلبها، يركب أسانيد أهل الكوفة على أهل البصرة أو بالعكس، أو حديث هذا على ذاك، ما يأتي، ما يضع متون، لا يضع متون، وإنما ماذا؟ يركب الأسانيد ويدعي سماع ما لم يسمع. فأهل العلم من أهل الحديث أخذوا يسألون الإمام أحمد عن محمد بن حميد، فقال لابنه عبد الله ما بالهم يسألوني عن محمد بن حميد؟ قال لأنه قد جاء قبل أن تأتي وحدث الناس. فقال اعرض علي حديثه، فعرض عليه حديثه، قال أما ما رواه عن عبد الله بن المبارك وفلان فهو صحيح، وأما حديث الرازيين فهو أعلم به، هو محمد بن حميد رازي. فالإمام أحمد ما يعني توقف في روايته عن الرازيين، وظن رحمه الله أن هذه الأحاديث قد تكون موجودة عند ماذا؟ عند الرازيين. طبعا مو متون، الإمام أحمد عارف المتون رحمه الله، لكن هل هو قد سمعها من هؤلاء الشيوخ محمد بن حميد ولا لم يسمعها؟ فقال هذا، قال أما حديث عن الرازيين فهو أعلم به، وأما رواية عن عبد الله المبارك وفلان فهو صحيح. نعم، فهل الحفاظ ينظرون في حديث الراوي؟ فإن كان موافق لحديث الثقات فهذا دليل على ماذا؟ على ثقته، وإن كان هو مخالف ولا يمكن الجمع فهذا دليل على ضعفه. ولذا أبو عبد الله بن عدي في كتابه الكامل، أبو أحمد بن عدي في كتابه الكامل ماذا يفعل؟ يأتي بالراوي وماذا؟ نعم، يذكر مروياته، يذكر مروياته التي ممكن أن تستنكر، يذكر مروياته التي ممكن أن تستنكر ممن طبعا ترجم لمئات، ممن ترجم لهم لم يكن آلاف، ممن ترجم لهم نعم محمد بن أبي حفصة، محمد بن أبي حفصة، وأبو حفصة اسمه ميسرة البصري أبو سلمة. هذا محمد بن أبي حفصة من مشاهير أصحاب الزهري، خرج له البخاري في الصحيح، وإن كان ابن حجر يقول حد خرج له حديثين وقد توبع عليهما وعلق له غير ذلك، خرج له مسندا وعلق له، خرج له مسندا خبرين وعلق له غير ذلك. الشاهد من هذا ذكر له سبعة حديث، ابن عدي في الكامل ذكر له سبعة حديث. هذه الحديث عندما تنظر فيها واحد منها هو حديث صحيح قد توبع عليه، إذن هل يتوجه الإنكار عليه؟ لا يتوجه. وحديث آخر العلة ليست منه كما أشار إلى ذلك ابن عدي نفسه. فبقي كم حديث؟ بقي خمسة من هذه الأحاديث. حديثان من هذه الخمسة اختلف في وقف هذا الحديث وفي رفعه، الحديث صحيح من حيث الإسناد والمتن، بقي هو مرفوع أو ماذا؟ أو موقوف. أحد هذه الأحاديث، وأبغى الأستاذ محسن ينتبه، حديث أبي هريرة قال بئس الطعام طعام ماذا؟ الوليمة. وفي رواية شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. هذا رواه الثقات من أصحاب الزهري اللي ما فيهم كلام، قال وعن أبي هريرة قالوا عفوا عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أنه قال شر الطعام, وفي رواية بئس الطعام. رواه جمع بعض الرواة ومنهم محمد ابن أبي حفصة, محمد ابن أبي حفصة قد توبع, فقال ماذا؟ قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الراجح في هذا الحديث أن الزهر أن الحديث ليس فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, لكن نهاية الحديث ماذا تفيد؟ تفيد أنه مرفوع, لأن قال أبو هريرة ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. لعل الشيخ أحمد الحمود أيضا ينتبه, في عندنا حديث آخر حديث أبو هريرة في مسلم, فالرجل الذي خرج ماذا قال أبو هريرة؟ نعم أما هذا فقد عصى أبا القاسم. نعم هو ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإنما قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم. ففي نفس هذا الحديث رواة الحفاظ من أصحاب الزهري يعني, وكلهم متفقين, لكن هم الثقات أو الحفاظ من أصحاب الزهري ما ليس فيه قال قال رسول الله, لكن في نهايته ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله, فيه إشارة إلى رفع, فيه إشارة إلى رفع هذا الخبر. طبعا الراجح هو بدون ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, لكن المسألة فيها ما تقدم. ولذا إذا عدينا هذا من أخطاء محمد بن أبي حفصة, ماذا يكون درجة هذا الخطأ؟ نعم, لأن الأخطاء كما تقدم لنا قديما ثلاثة أقسام. أولا الخطأ يكون في المتن ويكون في الإسناد. والخطأ الذي يكون في المتن أعظم ولا اللي في الإسناد أعظم؟ في المتن أعظم, الخطأ في المتن أعظم. ولذا الذهبي دائما ينبه يقول أن يعني الأحاديث التي رواها معروفة لكن الأسانيد هي اللي نعم. ولذا كما تقدم في محمد بن حميد الرازي وفي بعد أبو العباس بن عقدة أيضا من الحفاظ واتهم في هذه أو تكلم فيه في هذه المسألة. فالخطأ في المتون أشد, ثم الخطأ في المتن والخطأ في الإسناد ثلاثة أقسام. هناك خطأ شديد, قال مرة من المرات الدارقطني قال هذا الحديث يسقط 100,000 حديث, أحد الرواة أخطأ في حديث. فاشقال الدارقطني قال هذا يسقط 100,000 حديث, يعني خطأ شديد. في خطأ وسط وفي خطأ يسير. خطأ يسير يعني يصحف كلمة, يروي كلمة بالمعنى ما يتقنها, هذه خطأ يكون يسير. الخطأ الشديد أن يأتي بمتن منكر, يعني من ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عند ابن عدي وهو باطل ورواه الطبراني أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبعث من يأتي له بماء من مطاهر المسلمين يرجو بركة أيديهم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنه يتبرك بماذا؟ بوضوء المسلمين, وهذا غير صحيح, بل المسلمون يتبركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم فهذا غير صحيح, باطل هذا. فالأخطاء ليست على درجة واحدة, حتى الراوي الذي يخطئ ينظر في مقدار, ينظر عفوا في كم, يعني مو كمية وإنما في مقدار الخطأ من حيث الشدة وعدم ذلك, كما أنه ينظر في كثرة أخطائه وعدم ذلك. يعني بعض الرواة قد يخطئ في حديثين أو ثلاثة ويكون حديث ماذا؟ ضعيف. ما السبب؟ لأنه هو أصلا ما روى إلا حديثين أو ثلاثة. وبعض الرواة يخطئ في 10 أو 20 ومع ذلك يكون ثقة, لأنه مكثف يروي مئات وآلاف من الأحاديث. فإذا أخطأ في حديث في 20 أو 30 بالنسبة للآلاف هذه قليلة, بالنسبة إذا قارنتها بهذا فهي قليلة. ف فالخطأ ليس على درجة واحدة. فالمهم هذا خطأ يعتبر يسير. وحديث آخر أيضا الصواب وقفه وهو أيضا رفعه. بقي ثلاثة حديث، منها حديثان تفرد بهما كما قال ابن عدي، واحد تفرد به عن عمرو بن دينار، وآخر تفرد به عن قتادة، وهذا يعتبر نوعا ما شديد، لأن التفرد عن الثقات الحفاظ ليس مثل التفرد عن ماذا؟ عن غيرهم، فيقال أين أصحاب قتادة؟ ويقال أين أصحاب عمرو بن دينار؟ فهذا يعني فيه ما فيه. في حديث آخر غير السابع، في السابع أنا متوقف فيه أحتاج إلى مراجعة. في حديث آخر الذهبي عندما ترجم له في الميزان ذكر له حديثان، حديث قد ذكره ابن عدي، وحديث آخر هو استنكره الذهبي. ولذا يتميز الذهبي على ابن حجر أنه يستقر حديث الراوي. الحافظ في الغالب يحكم بموجب ماذا؟ بموجب أقوال الحفاظ. إن ترى أيضا تقدم لنا النقاد الذين يتكلمون يحكمون على الرواة، إما أن يحكمون بأنفسهم يتتبعون ماذا؟ حديث الراوي، وإما يحكمون بغيرهم، أحمد وابن المديني وابن معين وابو عبد الله البخاري ويعقوب بن شيبة السدوسي وابو حاتم الغازي وابو عبد الرحمن النسائي، وهؤلاء يحكمون على الراوي بموجب ماذا؟ بموجب حديثه، ما يحتاجون إليه، هم ينظرون في حديث الراوي ويحكمون. ولذا عندما أوتي لأبي حاتم وأبي زرع بكتاب التاريخ الكبير للبخاري، التاريخ الكبير يقول إسحاق بن راهوية ألا أريك سحرا، يعني كتاب نفيس، فأتي لهم بهذا الكتاب نظروا فيه قالوا هذا علم لا يستغنى عنه ولا ينبغي أن نحمله عن غيرنا، احنا نعرف هذا. فأجلس ابن أبي حاتم عبد الرحمن وأخذ ماذا يسألهم، وبالذات يسأل أبيه عن راوي من أوله إلى آخره. ولذا تجد أن هناك اتفاق وتشابه كبير ما بين الجرح والتعديل والتاريخ الكبير للبخاري. وولذا يعني أخرج ابن أبي حاتم، أخرج عبد الرحمن بن محمد بن إدريس، أخرج ثلاثة كتب مبنية على التاريخ الكبير أو على غرار. كتاب التاريخ الكبير فيه جرح وتعديل، وفيه أيضا مسألة السماع وعدمه، سمع ولم يسمع، وفيه العلل. شو اللي ألف أبو حاتم عبد الرحمن بن أبي حاتم؟ شو اللي ألف؟ ألف الجرح والتعديل والعلل والمراسيل، هذه كلها موجودة في التاريخ الكبير للبخاري. فقالوا هذا العلم يعني يقبح أو لا ينبغي أن نحمله عن غيرنا، حنا نعرفه. فهم مشوا على منهج البخاري. ولذا يتميز البخاري على أبي حاتم وعلى أبي زرعة بالابتكار، يتميز عليهم في هذه الناحية. ولذا كما قال الدارقطني عن مسلم، قال لولا البخاري لما جاء مسلم ولا ما راح. يعني المسلم سلك منهج البخاري. طبعا الإمام مسلم لا شك مجتهد مطلق في الحديث، هو مجتهد مطلق، لكن يعني رأى كتاب شيخ البخاري هذا الذي يظهر وسلك على منهجه، صار على طريقته واشترط الصحة واشترط أعلى درجات الصحة. ولكن كما تعلمون الإمام مسلم له نقد والبخاري ماذا؟ له نقد. ولذا ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم هذا في ماذا؟ هذا في أعلى المنازل، هذا في أعلى درجات الصحة، هذا في أعلى درجات الصحة. فطبعا لولا البخاري، هذه يعني هنا لولا، هذه لها طبعا فيها تفصيل، أحيانا تكون الأصل أنها لا تجوز، وأحيانا تكون ماذا؟ تكون جائزة. نعم، فحنا لسنا الآن بصدد التفصيل. فالمسلم سار على منهج البخاري فيما يتعلق مسألة التأليف في الحديث واشتراط الصحة. فالبخاري يتميز بمسألة أنه يعني ابتدأ بأشياء لم يسبق إليها، وسار على طريقه من سار في ذلك. ولذا أيضا هناك كما تعلمون كتب كثيرة مؤلفة في الحديث هي مستخرجات على ماذا؟ على صحيح البخاري، وعلى صحيح ماذا؟ وعلى صحيح مسلم. كتب كثيرة مستخرجات على البخاري ومستخرجات أيضا على مسلم. الدرجة القسم الثاني من الحفاظ ممن ينظر فيها كلام الحفاظ ويحكم. ولذا أبو أحمد الحاكم هذا شيخ أبي عبد الله الحاكم، كثيرا ما يقول ليس بالقوي عندهم، انظر إلى عبارته، يعني هو نظر في كلام من؟ في كلام الحفاظ، ثم لخص حكم الحفاظ. وأيضا تجد بعض الحفاظ يعني ينظر في كلام باقي الحفاظ، وبعضهم يميل ويختار قول أحد الحفاظ، يعني مثلا الساجي أحيانا يتابع من؟ الإمام أحمد. أحيانا الساجي يتابع الإمام أحمد. أبو جعفر العقيلي كثيرا ما يعتمد ترى على البخاري، هو من الحفاظ الكبار، مرة من المرات أتوا إليه أصحاب الحديث وأرادوا أن يروون عنه، يقرؤون عليه، فقال اقرأوا، يقرؤون عليه حديثه، فما أخرج لهم كتاب وهم يقرؤون. عندما انتهوا بعد ذلك وقع في أنفسهم، قالوا إما أن يكون هذا من أحفظ الناس، وإما أن يكون ماذا؟ من أكذب الناس. أما بالفعل هو حافظ، هم لماذا يقرؤون عليه؟ يعني حتى إذا أخطأوا هم ماذا يعدلهم، فيبغون واحد يعارض ماسك الكتاب حتى نتأكد من صحة ماذا؟ من صحة ما في كتابنا. الآن كيف نصحح الكتاب؟ بالمعارضة ولا لا؟ بالمعارضة، يعارض بالنسخ الأخرى حتى نخرج نسخة صحيحة. فهو ما أخرج لهم كتابه، يقرؤون عليه وهو يستمع. فبعد أن انصرفوا قالوا هذا إما يكون أحفظ الناس وإما يكون أكذب الناس، ماذا يفعلون؟ قالوا نختبره. ففي اليوم الثاني زادوا زيادات من باب الاختبار، فمن حين وقعوا قروا عليه الأشياء اللي أدخلوها أوقفهم، قال هذا خطأ وصوب. فطابت أنفسهم، قالوا هذا من الحفاظ الكبار، ما يحتاج يخرج كتاب ولا هو حفظ معه. ولذا كما قال يحيى بن معين عندما جاء الإمام أحمد ويحيى بن معين، جاءوا من الرحلة من عبد الرزاق معهم ثالث، فقال يحيى بن معين أنا بختبر أبو نعيم. قال الإمام أحمد لا تختبر، قال بختبر. هو يحيى بن معين ليس من باب يعني أنها يظهر علمه ولا يبي يتأكد هل يمكن الرجل تغير، هو يعرف أبو نعيم من الحفاظ، لكن جاء له يعني هو كبير، قال يمكن نتغير. فجلد يقرؤون عليه، أدخل بين كل عشرة حديث ليس من حديثه، فجلس على الدكة وأخذ يقرؤون عليه العشرة الأولى من حديثه، ثم قال هذا ليس من حديثي. العشرة الثانية قال هذا بعدها هذا ليس من حديثي. الثالثة عرف أن يعني تعمدوا، فقال أما هذا أورع أن يفعل ذلك، يعني الإمام أحمد، وأما الثالث هذا صغير. وقام ورفس يحيى بن معين ودخل، قال الإمام أحمد لما قال لا هذه رفس أحب إلي من كيت وكيت. نعم، يعني انظر إلى يعني الله عز وجل قام هؤلاء لحفظ دينه، نسأل الله من فضله، يعني هو رفس ومع ذلك هو منبسط، تأكد أن هذا يحب أن أبو نعيم لا زال هو حافظ ومتقن لحديثه ولحفظه. فالذهبي أعود إلى ما كنت أنا بصدده، الذهبي يتميز على الحافظ بن حجر في بعض الأحيان أنه يستقرأ حديث الراوي. طبعا الحافظ بن حجر يفعل هذا أحيانا في هدي الساري، في رواة الذين انتقد البخاري في الرواية عنهم، أحيانا يستخدم مثل أحيانا قد يستخدم مثل هذا في بعض الأحيان، في حتى بتأحيانا الذهبي أكثر منه، الذهبي أكثر منه. المهم الذهبي ذكر حديثا لم يذكره لا بن عدي ولا العقيلي في ترجمة محمد بن أبي حفصة، وهو هذا الحديث في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، في حديث الزهري، في حديث الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل في عند الجمرة في يوم النحر، قال واحد إني ذبحت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج. الشاهد المهم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال ماذا، إلا قال افعل ولا حرج. في محمد بن أبي حفصة قد روى هذا الحديث، وعند زيادة قال أفضت قبل أن أرمي، يعني طفت قبل ماذا؟ قبل أرمي، طفت طواف الإفاضة قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج. هذه الذهب إيش قال عنها؟ قال من غرائبه، ثم ذكر هاللفظة، الحديث أطول من هذا، قال من غرائبه ثم ذكر هذه اللفظة. عندما ترجع إلى الصحيحين في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين تجد هذه اللفظة قد تفرد بها محمد بن أبي حفصة، تفرد بهذه اللفظة. طبعا الحديث فيه أربع جمل، ثلاثة توبع عليها ما عدا ماذا؟ نعم توبع على قوله عند الجمرة في يوم النحر، وتوبع على قوله يعني نعم فقرتين، بقي الفقرة الرابعة لم يتابع عليها، توبع على ذبحت قبل أن أرمي، فبقي أفضت قبل أن أرمي، هذه لم يتابع عليها. فشف كيف دقة ماذا؟ دقة الذهبي رحمه الله تعالى. المهم هذه يعني الحديث إسناده صحيح ومتن صحيح ما عدا ماذا؟ هذه اللفظة. هذه اللفظة قد جاءت في حديث ابن عباس الذي في الصحيح أيضا، حديث ابن عباس فيها هذه اللفظة، موجودة في حديث ابن عباس في بعض رواياته، وليست في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. فالشاهد من هذا يعتبر هذا الخطأ ماذا؟ يعني خطأ ليس بالكبير، هو خطأ وسط، له ليس بيسير وليس بالكبير، هذه هي لفظة. وأيضا قد جاءت أصلا هذه في حديث آخر، هو قد يقال لماذا هذا ما يشهد له؟ نقول إن كان المقصود صحة هذه اللفظة من حيث الأصل فهي ماذا؟ فهي صحيحة، من صح من حيث الأصل في حديث ابن عباس صحيحة، لكن المقصود في حديث من؟ في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا هو المقصود، المقصود في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. المهم الشاهد من هذا أن الأحاديث التي أنكرت على محمد بن أبي حفصة هي يعني ليست بمسقطة لحديثه، ولذا قال علي بن المديني قال لا بأس به، ولعل هذا هو الأقرب الأقوال فيه، أنه صدوق لا بأس به، وأن الأصل في حديث الاستقامة، وأن ما أنكر عليه من الأحاديث ليست ب يعني شديدة النكارة أو الخطأ من قبيل الخطأ الكبير، لا، وإنما هي أشياء يسيرة بجنب ما روى، وهو له حديث كثير مشهور محمد بن أبي حفصة، فيعني هو صدوق لا بأس به. الذي جرنا إلى هذا هو ما يتعلق بالكلام على متن هذا الحديث. طبعا فيما يتعلق كما قلت بالقسم الثاني، طبعا الحفاظ لهم منازل، يعني هذا من قواعد الجرح والتعديل، عندما يختلفون في الراوي من قواعد الجرح والتعديل أنه ينظر إلى من هم الذين يعني المتمكنون، سواء الذين وثقوا أو ماذا أو جرحوا، يعني مثلا طبقة علي بن المديني وأحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والنسائي هؤلاء، والبخاري طبعا والنسائي، هؤلاء في الدرجة العليا، في طبقة دون هؤلاء، يعني مثلا أبو جعفر العقيلي، مثل ابن عدي، مثل ابن حبان، فيه طبقة دون هؤلاء مثل العجلي، نعم، مثل أحمد بن صالح المصري، ففي بعض طبقة دون هؤلاء، يعني مثل أبو الفتح الأزدي. فالمهم عندما يتوقف الشخص ولا يتبين له ينظر في من الذين مثلا وثقوا، مثلا لو وجدنا نوثق علي بن المديني والبخاري، وخالفهم مثلا أبو جعفر العقيلي، وخالفهم الدارقطني، ولا عندنا مرجح غير أن ننظر في مكانة هؤلاء الموثقين أو الجارحين. من اللي يقدم؟ علي بن المديني والبخاري، فهم لا شك يقدمان على العقيلي وعلى من ذكرت الثاني الدارقطني، وعلى الدارقطني يقدمان. نعم، إذا كان هناك دليل واضح يعني يصار مثل وجدنا حديث منكر، نعم، مثل محمد بن حميد الرازي وثق يحيى بن معين، لكن تبين يعني اشتهر أمره وذاع خبره بعد توثيق يحيى بن معين، لأن أبو حاتم وأبو زرعة عندما كذبوه أو تكلموا فيه كلاما شديدا هم كلامهم بعد من؟ بعد يحيى بن معين. هو كان متماسك أمام يحيى بن معين، وخاصة ليأتون يحيى بن معين ينظر في حديثهم، هم يعرفون أن يحيى بن معين ناقل، فيتجملون أمامه ما يظهرون كل. فحكم يحيى بن معين بموجب ما نظر من حديثه، ثم بعدك ذكر ما ذكر. فينظر في هذه المسألة في مكانة الناقد الذي نقد. هذا ما يتعلق في الحديث الذي معنا. بس آخر شيء، الحافظ بن حجر في ترجمة لقيط عاصم بن لقيط قال وهو عن حديثه الذي معنا، قال وهو حديث غريب جدا. وفي الإصابة في ترجمة كعب بن الخدابية قال عن هذا الحديث إسناده حسن. فإذا قال عن حديث أبي رزين العقيلي مرة قال إسناده حسن، ومرة قال حديث ماذا؟ غريب جدا. وتقدم لنا كلام الحفاظ في هذه المسألة. نعم، لعلنا نقف عند هنا.